وذلك أن الله عز عليه الصلاة والسلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام قربانا إلى الله تبارك وتعالى. أمره بذلك ابتلاء واختبارا، فبادر إبراهيم عليه السلام إلى تنفيذ أمر الذبح، واستسلم إسماعيل عليه السلام صابرا. فلما تم مراد الله تبارك وتعالى بابتلاء خليله إبراهيم عليه السلام وتأكد عزمه وشرع في ذبح ابنه، فلم يبق إلى اللحم والدم، فداه الله بذبح عظيم. فأظهر إبراهيم أن محبته وخلته لربه لا يزاحمها شيء حتى ولو كان ولدا وحيدا عزيزا من صلبه، خاصة أن إبراهيم عليه السلام كان مشتاقا للولد بعد عمر طويل، فدعا ربه ورزقه الله تبارك وتعالى إسماعيل. فلما بلغ وصار شابا وظهرت عليه ملامح الرجولة جاء الأمر بذبح ابنه، إن هذا لهو البلاء المبين كما قال الله عز وجل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هكذا عباد الله يبتلي الله عباده الأنبياء والمؤمنين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، رواه الترمذي. فالابتلاء اختبار من الله لعباده لتكفير السيئات ورفع المنزلة والدرجات. فلما صدق إبراهيم الرؤيا رفع الله منزلته بالخلة وفداه بذبح عظيم، وصارت سنة للمسلمين إلى يوم الدين، ورزقه بإسحاق ولدا ثانيا، وجزم له إسماعيل بالنبوة لصبره. قال تعالى وكذلك نجزي المحسنين. فالتضحية عباد الله تذكرنا بكل هذا وبالعمل الجليل الذي كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Chers musulmans, vous êtes sur l'héritage authentique et la religion droite. عيد الأضحى vous lie aux deux Khalil, Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ces deux grands prophètes, parce qu'Allah vous a ordonné comme sacrifice et obéissance aujourd'hui. Car Allah Azzawajal a ordonné à Ibrahim d'immoler son fils pour se rapprocher de lui. Allah lui a ordonné cela pour l'éprouver et le tester. Et Ibrahim s'est empressé d'accomplir l'ordre de l'immolation. Et Ismaïl, son fils, s'est soumis avec patience. Puis, lorsque la volonté d'Allah fut accomplie, en éprouvant son prophète Ibrahim et que sa décision fut ferme, il commença à immoler son fils. Allah le rançonna d'une immolation généreuse. Et Ibrahim montra clairement que son amour pour Allah ne pouvait être bouleversé par l'amour d'autre chose, même son propre fils unique, sa descendance, la chair de sa chair. Ibrahim eut cet enfant après 100 ans. Et il invoqua Allah Azzawajal qui lui donna Ismaïl. Puis lorsqu'il atteint la puberté et devint un jeune homme, l'ordre de l'immoler arriva, comme cela est cité en sourate As-Saffat, Allah Azzawajal nous dit. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. » Ismaïl dit alors « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il te plaît à Allah du nombre des endurants. » Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes « Oh Ibrahim, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là, certes, l'épreuve manifeste et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et c'est ainsi qu'Allah éprouve ses serviteurs pieux parmi les prophètes et les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un jour interrogé et on lui dit qui sont les hommes les plus éprouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui ont les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent le mieux, puis ceux qui les suivent. L'homme est éprouvé selon sa religion. S'il tient bien à sa religion, son épreuve est plus difficile. Et s'il est souple dans sa religion, il est éprouvé selon sa religion. Et le serviteur ne cesse d'être soumis à l'épreuve jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans avoir aucun péché, rapporté par Al-Tirmidhi. Les épreuves sont un test d'Allah Azzawajal de ses serviteurs pour expier leurs péchés, pour élever leur degré. Lorsque Ibrahim ne suit pas la vision d'Allah, Allah l'éleva au rang de Khalil, c'est-à-dire ami intime, et il rançonna son fils par un mouton, et cela devint une sunna pour les musulmans jusqu'au jour dernier. Et Allah donna à Ibrahim un second enfant, Ismaïl alayhi salam, et Allah fit de Ismaïl un prophète grâce à sa patience. Allah nous dit, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc le sacrifice de l'Aïd nous rappelle toutes ces choses-là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Iwa l'Ikhwan al-Kiram, laqad shara Allahu tabaraka wa ta'ala lana fi hadha al-yawm al-farah wa al-surur wa nadaba hadhihi al-ummah ila idhhari 'azamati dinha wa jamal sha'airiha. وهكذا يجتمع المسلمون على ذكر الله وتكبيره فيؤدون صلاة العيد في جمع الحاشي وفي مسجد واحد ثم يذبحون بعد ذلك ضحاياهم كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يشكره بذلك على إعطائه الكوثر. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان صلى الله عليه وسلم يضحي كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على سفاحهما. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين، يضحي كل سنة. رواه الترمذي. إن الأضحية أيها الإخوة الكرام قربة إلى الله، إن الأضحية قربة إلى الله الواحد الأحد بالذبح في هذا اليوم العظيم. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ذبحتها فإن السنة أن تأكل ثلثها وأن تتصدق بثلثها وأن تهدي ثلثها، وإن فعلت غير ذلك فالأمر فيه سعة ولكنه خلاف الأولى. شيخ الرسول الله عز وجل nous incite pendant ce jour la joie et le bonheur, et il nous incite à montrer la grandeur de notre religion et la beauté de ses rites. Et les musulmans sont réunis pour évoquer Allah et pour proclamer sa grandeur. Ils sont réunis pour accomplir la prière de l'Aïd au même endroit, dans une même mosquée, tous d'origines différentes. Et ensuite, ils se dirigent pour sacrifier leurs bêtes, comme Allah l'a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sacrifier par remerciement de lui avoir donné le Kawthar, un fleuve au paradis. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, nous avons certes accordé le Kawthar, accompli la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à l'ordre d'Allah et il sacrifiait. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 beaux moutons par les blancs et cordus. Je l'ai vu poser son pied sur leur cou en disant Bismillah, Allahu Akbar, puis il les a égorgés de sa propre main, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu m'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 10 ans à Médine et chaque année il sacrifiait, rapporté par Al-Tirmidhi. Le sacrifice de l'Aïd n'est pas une coutume, mais bien une adoration. On se rapproche d'Allah par le sacrifice dans ce jour noble. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Puis après avoir sacrifié, la sunna est de manger 1/3 de la bête, d'offrir 1/3 aux amis et de donner 1/3 en don aux nécessiteux. Et si vous faites autre chose, vous avez alors délaissé une chose recommandée. Allah إن نور الله تبارك وتعالى وهداه هو في شرعه ودينه الذي ارتضاه، فبعث به رسله وأنزل به كتبه وألزم به عباده، فلا يهتدي به إلا من وفقه الله تبارك وتعالى لاتباعه وأعانه على التمسك به. يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوان رسول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فتلين قلوبهم بآياته وتنشرح صدورهم لأحكامه وتدمع أعينهم بمواعظه فترجو وعده وتخاف وعيده، بخلاف من ضاقت صدورهم به وصمت آذانهم عن سماعه والتأثر به وعميت أبصارهم عن النظر في آياته وأغلقت قلوبهم عن معرفته وتدبره. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فلا يستوي أيها المؤمنون من استضاء بنور الله تعالى فاتبعه مع من أعرض عنه ورفضه. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيا تعاستي من حرم هذا النور فصار لا يفرح عصيانه الفجور، ويا سعادتي من تدثر بهذا النور فملئ قلبه بالانشراح والسرور واستقام جوارحه تطلب ثواب الوهاب الغفور. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. شفع السبب، la lumière d'Allah azza wa jal et sa guidée réside dans ses lois et sa religion. La religion qui l'a remplie d'agrès, la religion pour laquelle il a envoyé ses prophètes et a fait descendre ses livres, n'est guidée par cette lumière que celui qu'Allah a élu et lui a facilité l'attachement à la religion. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ce Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un droit chemin. Les cœurs des croyants s'adoucissent lorsqu'ils entendent les versets du Coran et leur poitrine s'épanouissent pour ses règles. Leurs yeux pleurent en entendant ses exhortations et ils espèrent sa promesse et craignent sa menace. Contrairement à ceux dont les poitrines sont gênées lorsque les versets sont récités et dont les oreilles sont comme sourdes et ne sont pas touchées par le Coran et leurs yeux sont aveuglés et n'observent jamais les versets du Coran. Et leurs cœurs sont scellés et ne peuvent ni comprendre ni méditer le Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur m'adore donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah? Ceux-là sont dans un égarement évident. Donc, ne sont pas égaux celui qui s'écarte de la lumière d'Allah et celui qui s'éclaire par cette même lumière. Allah nous dit dans le Coran: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Malheur donc à celui qui est privé de cette lumière et ne peut délaisser la désobéissance et les péchés. Et quel bonheur pour celui qui est enveloppé de cette lumière et dont le cœur est rempli d'épanouissement et de joie et tout son corps suit la droiture en espérant la récompense d'Allah le généreux. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Ibad Allah, yom al-Eid wa yom al-Tajdid, yom al-Qararat al-Islahiyya. فعلى المسلمين جميعا إظهار عظمة الإسلام للعالم وإبراز سمو تشريعاته وعظم مقاصده وأهدافه ونور تعاليمه ومبادئه. فالإسلام دين الرحمة والإصلاح والاستصلاح، دين الأخلاق العالية. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الحاكم. الإسلام دين السلام والرحمة بشتى الصور وجميع المعاني. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يربي على وسطية في كل شيء، وسطية في العقيدة، وسطية في التعبد وفي التعامل والمنهج. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دين حارب الغلو والتشدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه النسائي والنسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. متفق عليه. الإسلام دين العدل حتى مع المخالف، دين الإحسان مع أتباعه وغيره. فمن أصوله الجامعة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شيخ سامي عبد الله: Le jour de l'Aïd est le jour du changement, le jour des bonnes résolutions. Il est impératif pour chaque musulman de montrer au monde entier la grandeur de l'islam et de faire apparaître la noblesse de ses règles et l'immensité de ses buts et la perfection de ses enseignements. Et cette obligation n'est pas seulement pour l'imam de la mosquée ou pour les gens qui fréquentent la mosquée. Cette obligation est une obligation pour tous les musulmans, les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes. Car l'islam est la religion de la miséricorde, la religion du changement, la religion de l'amélioration et la religion du bon comportement. Comme le dit notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères, rapportés par Al-Hakim. L'islam est la religion de la paix et de la miséricorde sous tous ses aspects. Allah dit dans le Coran: et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. C'est une religion qui éduque ses fidèles sur la modération dans la croyance, la modération dans les adorations, la modération dans les relations et la modération dans la voie à suivre. Allah nous dit dans le Coran: et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes. C'est une religion qui combat tout excès et toute exagération, et elle interdit les abus et les offenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde aux excès, car les excès ont fait périr les communautés qui vous ont précédé. Et il dit également sallallahu alayhi wa sallam: annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir, facilitez et ne rendez pas difficile. L'islam est la religion de la justice avec tout le monde, musulmans et autres, la religion de la générosité avec ses fidèles et les non-fidèles. Parmi les grandes bases de cette religion, le verset de Surat An-Nahl, où Allah Azza wa Jalla dit: certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Ayyuhal fudala. Athfalu ma min ummati shababuha. Li'annahu abna'u al-yawm wa rijalu ghad. Faya shabab al-islam, tamassaku bi dinikum. Ya shabab al-islam, tamassaku bi dinikum. Ya shabab al-islam, تمسكوا بدينكم. ويا أيها الآباء أعينوا أبناءكم وأعينوا الشباب على التمسك بدينهم. وإياكم والاغترار بعمر الزهور واغتمال القوى. وأدوا ما فرض الله عليكم ولا تظنوا أن التدين للكبار فقط، وابتعدوا عن العلاقات المحرمة. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبر أبويكم. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شيخ الرسالة: La chose la plus précieuse dans cette communauté sont les jeunes, garçons et filles, car ils sont les jeunes d'aujourd'hui et les adultes de demain. Donc, oh les jeunes, accrochez-vous à votre religion, accrochez-vous à votre religion, accrochez-vous à votre religion. Et les plus âgés, aidez les jeunes à s'attacher à leur religion. Et, oh les jeunes, ne soyez pas aveuglés par la fleur et la force de l'âge. Et accomplissez ce qu'Allah vous a ordonné de faire et délaissez ses interdits. Et ne pensez pas que la religion n'est que pour les personnes âgées, car personne ne sait quand il va mourir. Et éloignez-vous de toutes les relations illicites Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et n'approchez point la fornication, en vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Et soyez bons et obéissants avec vos parents, Allah Azza wa Jalla dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils nous élevaient tout petit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous allons faire la prière du vendredi, rapportée par Abu Daoud ou Ibn Majah. نسأل الله تعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه العيد عيد خير وبركة، وأن يعيد أمثاله علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة في عز الإسلام والمسلمين والسلامة وأمن وطمأنينة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واغفر من خان الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بعز فتعز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بكيد فكيده يا رب العالمين، وخذ كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم احفظنا بالإسلام قياما وبالإسلام قعودا وبالإسلام ركودا، ولا تشبث بنا عدوا ولا حسودا. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وقد اضطرينا عن المدينين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره اوله واخره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما انت اعلم به منا. اللهم انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل من اخواننا الحجاج، اللهم تقبل من اخواننا الحجاج فتحه، اللهم شفعهم فينا، اللهم شفعهم فينا يا رب العالمين. اللهم ردهم الى بلاده سالمين غانمين، اللهم ردهم بعد حجهم كيوم ولدهم امهاتهم يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عزمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واحسنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا، وقربنا واصينا الى الخير، واجعل الاسلام منتهى رجائنا. اللهم احشرنا في زورة نبيك، اللهم احشرنا في زورة نبيك ونحن لقاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعلهم أغفرانهم وارفع منزلتهم وأبدلهم من بعد المرض صحة ومن بعد البلاء عافية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، واهد شبابنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا، واهدنا سبل السلام. اللهم حصن شباب المسلمين، اللهم حصن شباب المسلمين، اللهم حصن شباب المسلمين، اللهم يسر لهم الزواج وأعنهم على مؤنته واحفظهم من كل فتنة وثبتهم على دينك. اللهم اهدنا واهد عبادك المسلمين، اللهم اهدنا واهد عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم.